العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. نواصل القراءة في شرح الأربعين النووية. نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي قلوبه ويده الذي يبطش بها ويده الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد عظيمة وقواعد جمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، وكأن هذا كذلك من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وهذا الحديث العظيم يبين فيه كذلك أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا، والولي كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يبدين كلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالولاية منزلة عظيمة وكذلك كبيرة، ولذلك وصفهم الله عز وجل بوصفين عظيمين. الوصف الأول: الذين آمنوا، أي حققوا الإيمان، والإيمان أي أن آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، أو أنهم حققوا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، أو أنهم آمنوا بوجود الله وآمنوا بألوهية الله وآمنوا بربوبية الله وآمنوا بأسماء الله وصفاته، وكانوا كذلك يتقون أي فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. فهذه منزلة عظيمة لهؤلاء الأولياء والأتقياء والصالحين. ومنزلة الولاية ليس يعني كذلك أن نرفعهم فوق كذلك منزلتهم أو كذلك نحطهم دون منزلتهم، فلا إفراط ولا تفريط. فهؤلاء الأولياء الذين اختصهم الله عز وجل لهم من العبادات القولية والفعلية والطاعات، لهم كذلك بما قاموا بإصلاحهم وإصلاح غيرهم استحقوا هذه المنزلة العظيمة. يقول الله عز وجل: من عاد لي فقد آذنته بالحرب. فقوله آذنته أي أعلمته، أي أنه كأنه حارب ربه جل وعلا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه من آذى العلماء فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله جل وعلا. وهذا المسكين الذي يعادي أولياء الله جل وعلا وقع فيه كذلك الخسران العظيم، ووقع كذلك في الحسرات، وكذلك عدم الخوف من ربه جل وعلا. ولذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، يعني أن العبد ينبغي حينما يتقرب بالأمور الواجبة عليك، الصلوات والزكوات وأركان الإسلام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أحب شيء يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، أن يؤدي هذه العبادات وهذه الطاعات. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، جمع نافلة، والمراد بالنافلة كالسنن الرواتب، أو كذلك الصيام النفل، أو الصدقة النفل، أو عمرة النفل، أو حج النفل، أو غيرها، حتى أحبه. فيه دلالة واضحة على أن الله عز وجل يحب كذلك هذا العمل، ويحب كذلك هذا العامل حينما قام بفعل هذه العبادات والطاعات والقربات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي سددته في كل ما يسمع، فلا يسمع إلا ما فيه الخير والصلاح له. وليس المعنى أن الله يكون سمع الإنسان، لأن سمع الإنسان صفة من صفاته، أي صفات الإنسان محدثة بعد أن لم تكن، وهي صفة في أي في الإنسان. وكذلك بصره الذي يبصر كذلك فيه، أي فلا يرى إلا ما كان فيه خير، ويده التي يبطش كذلك فيها، فلا كذلك يسدده كذلك في بطشه وعمله بيده، فلا يرى الخير. قال: ولئن سألني، أي دعاني، سواء كان دعاء أو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فإن الله عز وجل يستجيب دعاء، لقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: ولئن استعاذني، أي التجأ واعتصم به، فإن الله عز وجل يعيذه كذلك من كل سوء ومكروه. هذا الحديث العظيم فيه أولا إثبات الولاية لله جل وعلا، وأن لله أولياء دل عليهم القرآن الكريم، وفيه دلالة واضحة أن هؤلاء الأولياء لهم كذلك كرامات، حيث أن من عاداهم فقد عاد الله، وفيه أن معاداة أولياء الله جل وعلا من كبائر الذنوب لأن ذلك إذانا بالحرب، وفيه دلالة أن الفريضة أفضل كذلك من النافلة. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، فرائض ونوافل، وفيه دلالة على إثبات محبة الله جل وعلا، وهذه المحبة يثبتها أهل السنة والجماعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ومن ثمراتها الإحسان إلى المحبوب. ومن فوائد هذا العظيم كذلك أن الأعمال تتفاضل كذلك بنفسها، وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال تزيد وتنقص كما هو عند أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي وغيره رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث دلالة على فضل كذلك دعاء الله وفضل كذلك الاستعاذة بربه جل وعلا. وفي هذا الحديث دلالة أن كذلك القرب من الله جل وعلا قرب إلى إجابة الدعاء وإلى الاستعاذة.